الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم، ونسأله جل وعلا الثبات على الحق، ونسأله سبحانه العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ثم أما بعد، فنعود إلى ذكر الله جل وعلا من كتاب الله سبحانه جل علاه، وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بمراتب الذكر في سورة الفاتحة، وتلخيصا لما سبق واستذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. نقول بأن أوائل هذه السورة متعلق أساسا بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه ووصفه سبحانه بما هو أهله من الحمد له باعتباره رب للعالمين بكمال الربوبية المطلقة، وباعتباره جل وعلا قد ملك الملكوت برحمته الواسعة من حيث هو الرحمن الرحيم، ومن حيث إنه جل وعلا إليه المآب يوم الدين، فملك هذا اليوم فكان له مالكا وكان عليه ملكا، اجتمعت بيده الملكية والقهر والسلطانة لهذا اليوم، بما لا يدع مجلا لعبد من عباده تمرد عليه أو ضل أو شرد أن يهرب أو أن يتحدى، بل الكل مقهور تحت إرادته في الدنيا وفي الآخرة. وهذا التمجيد والتحميد والثناء على الرب العظيم يورث القلب معرفة به، لأن العبد إذا صدق القول في قراءة الكتاب العزيز مصليا أو مرتلا فإن لهذا القرآن أثرا عجيبا لا يدرك إلا إذا صفى هذا القلب وصدق العبد في طلب النور وفي طلب الخير والبركات النازلة من الرحمن الرحيم. فإذ يقرأ هذه الصورة أوائلها ذاكرا الله جل وعلا ممجدا ومثنيا عليه سبحانه، فإن القرآن كما ذكرت يصب أنواره على قلب ذلك العبد المفرد لله سبحانه وتعالى. والقرآن أمره عجيب كما سبق الكلام مرارا، على قدر صدقك في قراءته والتعبد به تكون آثاره وأنواره على قلبك، فالقارئ له على أحوال تتجدد أبدا. لا أقول قراءة أمس تختلف عن قراءة اليوم فحسب، ولكن أقول قراءة اللحظات السابقة بدقائق أو بثوان قد تختلف رأسا على عقب عن قراءة اللحظات الحاضرة، إذا اختلف الحال الذي بقلبك صدقا وتوجها وتفريدا وإخلاصا له سبحانه جل وعلا. فبمجرد ما يحصل هذا التفريد وهذا التجريد، تفريد لله بما هو واحد أحد فرد صمد، وتجريد له عن كل النقائص وكل صفات النقص، جريد تحدث في القلب معرفة بالله جل وعلا. فإذا حدثت هذه المعرفة تملك القلب وجدان المحبة، لأنك قطعا حينما تعرفه سبحانه تعرف منه الكمال والجلال والجمال، وهذا يورث قلب العارف محبة، لأن الجلال والجمال والكمال كل أولئك صفات محبوبة، ولذلك حمد من أجلها سبحانه وتعالى، فكان القول الحمد لله، لأنه إنما يحمد لما اتصف به جل وعلا من صفات الجلال والجمال. فإذا عرفت هذا وقر بقلبك حبه جل وعلا، فلا يمكنك آنئذ إلا أن تخضع له عابدا فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، تلبية لهذا الشوق الذي وقع في قلبك من المعرفة التي حصلت بقراءتك الحمد لله رب العالمين. شيء عجيب في هذه الصورة العجيبة الغريبة الجامعة لكل الخير. وإذا حصلت الدرجة الأولى من التحميد والتمجيد والمعرفة، وحصلت الدرجة التي بعدها من الإقرار لله عز وجل، من المحبة، من الشوق، إذ تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتخضع وتخشع وتخنع له بهذين اللفظين أو بهاتين الجملتين العجيبتين اللتين هما مسلك العبد إلى الله من بداية أمره إلى أن يلقاه. إياك نعبد وإياك نستعين، أنا إذن يشعر العبد بالطمأنينة والسكينة، وإذا سكن القلب واطمأن الوجدان مال إلى الطلب والسؤال. ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المثال. من اللي كتدخل عند شيء عظيم، والعظيم المفرد هو الله سبحانه وتعالى، من اللي تدخل شيء عظيم باصطلاح أهل الأرض من الناس وكتبغي تطلب حاجتك عنده، اللي عنده الحكمة كيبدأ يشوف الجو كيدير، واش راه على قانته ولا غاضب ولا كذا، الوقت صالح باش تطلب، ما صالحش باش تطلب، حتى يقع بقلبك اطمئنان انه الجو هو هذا باش تطلب حاجتك وكتطلبها وتلبى. انا إذن ولله المثل الاعلى، ولا مشاحة في المثال. الله جل وعلا علمنا ادب الدعاء، فتمجد مولاك وتحمده وتثني عليه بما هو أهله بقولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإذا كان ذلك كذلك وصدقت فعلا، أنزل الله عليك من عنده سكينة على قلبك لتنطق بقولك إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا حصل هذا وأقررت بما تاقت إليه نفسك من المحبة لله جل وعلا، حصلت السكينة، السكينة إلى الطلب، كيجيك بأنه هذا الوقت ديال الطلب من عند رب العالمين. ولذلك جاء قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طلب. وذلك أعز ما يطلب وخير ما يطلب وأجل ما يطلب على الإطلاق، اطلبوا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم لتكتمل حلقات سورة الصلاة فاتحة. الفاتحة عبارة عن دعاء، عبارة عن صلاة، والصلاة هي الدعاء والدعاء هو الصلاة كما هو في العربية القديمة. ولذلك كانت سورة الفاتحة هي العمود الفقري ديال الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها هي الجوهر ديال الصلوات كلها، فرائضها ونوافلها، جوهر القلب ديال الصلاة. إذا صححت من صلاتك سورة الفاتحة سهل كل أمر بعدها، وإذا لم تصحح منها شيئا عصر وضاع مع الأسف كل أمر بعدها. ولذلك لابد، والعلماء من قبل تحدثوا عن هذا، لابد للإنسان من أن يصحح قراءة الفاتحة ومن أن يحققها حرفا حرفا لا ينقص منها شيئا. واجب على كل مسلم يضبط سورة الفاتحة في القراءة دياله، لأن إخراج الحرف من مخرجه يساعد القلب على التدبر والتأمل. من اللي تصرتها وتصرت الحروف ديالها فقد أضعتها رسما وأضعتها معنا، فضعت الأحوال بعد ذلك من القلب. ولا قيمة لكلام لا يجد له العبد ذوقا ولا شهودا في قلبه ككلام الغافل والناس سواء. والطريق إلى الله جل وعلا صراط، صراط طريق كبير واسع عريض واضح بين، محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو مستقيم قائم موصل إلى الله جل وعلا. من ثبته الله ودله عليه وثبته عليه وصل بإذن الله جل وعلا، ما دام على هذا الصراط ثابتا لم يبدل ولم يغير. وقسم جل وعلا الأمم كلها أوائلها وأواخرها في هذه الصورة، من الذين غضب عليهم ومن الذين أضلهم من سائر الملل والنحل. فتدعو ربك أن ينجيك وأن ينقذك وأن يحفظك من أن تكون ممن عرف الحق فجحده، وأولئك هم المغضوب عليهم وشرهم اليهود. لكن كثير، فمش غير اليهود اللي مغضوب عليهم، كثير سأل الله العافية، غيرهم كثير، لكن هم رأس المغضوب عليه، كما تسأله جل وعلا أن يحفظك وأن يمنعك وأن يعصمك من أن تكون من الضالين. ومن أضل الضالين النصارى طبعا، لكن كثير غيرهم ضلوا. أما الهداية التي تطلب فهي أمران، هداية الدلالة وهداية التحقيق. اهدنا بمعنى دلنا وحقق لنا، جوج ديال المعاني، لأنه بنادم كيقدر يتلف عليه الحق من الباطل، فتطلب ربك أن يدلك ويكشف لك الحق، هذه هداية. ولكن كاين الله يستر اللي يتكشف له الحق ويبان له وما يتبعوش فيكون من المغضوب عليه. ولذلك تسأله هداية الدلالة، هبالك الطريق هو، ثم هداية التحقيق، أي يحقق لك صفة الهداية في نفسك فتكون من المهتدين. ولذلك في الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لأن الإنسان قد يرى الحق حقا والعياذ بالله ولا يتبعه. وذلك شأن اليهود، ومن كان على ضربين، هداية دلالة وتعريف وبيان، ثم هداية تحقيق، تحقق وتخلق، كما تخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، كان خلقه القرآن. ولذلك قال الحق جل وعلا في حقه وفي شأن ثمود: أما ثمود فهديناهم، هديناهم استحبوا العمى على الهدى. وهذا مثال من القرآن يضربه العلماء لمعنى الهداية بمعنى الدلالة. هم ثمود من الذين أهلكهم الله جل وعلا من الأمم البائدة اللي شطبهم من الأرض وأهلكهم بالريح الصرصر العاتية والعياذ بالله. فهداية الله لهم لم تكن تحقيقا وإنما كانت دلالة، قال لهم ها الطريق وشافوها وعرفوها وما بغوش يتبعوها. فلذلك المؤمن يسأل الله جل وعلا الهداية بالمعنيين، تعرف الحق لما تختلط عليك الأمور وتتشابه، أن يجعل لك نورا وفرقانا في قلبك تفريق به بين الحق والباطل، وذلك شأن المؤمن الصادق. ثم يجعل لك محبة في الحق وبغضا للباطل، ويلجم شهواتك التي تميل بك إلى التراب وعلائق التراب. هذه المعاني العجيبة جاءت في سورة الفاتحة يقرأها ويرتلها العبد صباح مساء. أما الصراط المستقيم فأساسه، هذا الصراط الذي تطلبه والذي تطلب الهداية إليه دلالة وتحقيقا فتكون من أهله، فهو القرآن العظيم. القرآن وما أدراك ما القرآن، ما جعل الله سورة الفاتحة فاتحة للكتاب إلا لتكون مقدمة شاملة وحاكمة عليه. سورة الفاتحة شدة في القرآن كامل، وخصكم تصوروا مزيان بأن القرآن كتاب عنده المقدمة دياله التي تدل على كل ما به، كما بينا قبله في معنى المثاني كيف سني القرآن كله في سورة الفاتحة باعتبارها تقديما للقرآن وتعريفا به، تعريف بالقرآن. فهذا الصراط الذي تطلبه هو القرآن، والسنة هي البيان، طريق اللي خصك تمشي فيها هو القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام أول سالك لهذا الطريق، أول سالك لهذا الطريق على كمال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، عليه الصلاة والسلام. فكان بسنته متخلقا بأخلاق القرآن، ولم يكن في سلوكه ولا في قوله ولا في فعله ولا في تقريره ولا في همه ولا في كل ما نسب إليه شيء خارج عن القرآن إطلاقا. مبين بيان هو بالشخص دياله، بقلته عليه الصلاة والسلام بحركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، إنما كان مترجما للقرآن في السلوك البشري على أكمل ما تكون الترجمة عليه الصلاة والسلام. فأن تهدى إلى الصراط المستقيم أن تكون من المتبعين للقرآن اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. طريق عريضة واسعة واضحة، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دخله أسلك بابه العريض الواسع وشوف قدامك، هنالك رسول الله عليه الصلاة والسلام يناديك ويسلط لك أضواء البيان على مسالك القرآن حتى تسلك مسلكه وتكون من المتبعين لا من المبتدعين. ذلك كمال الهداية، من رزق هذا فقد رزق الخير كله. وقلت إن الفاتحة هي مقدمة الكتاب حاكمة على كل الكتاب، من حيث إن جواب الدعاء جاء في أوائل سورة البقرة. رأى القرآن صورة شدة في صورة، ما ينبغي أنك تصور بأنه كتاب مشتت وكلام مشتت، حاشا يكون كلام الله عز وجل ما منظمش. بل للعلماء علماء القرآن مباحث عجيبة وكتب صنفت، فعلقت هذه الصورة بهذه الصورة، صورة ركبة على صورة وشد فيها، ما يسمى بعلم تناسب الآي والصور، كيفاش أن كل آية كدوزك الآية من كل القرآن، وكيف أن كل صورة كدوزك الصورة من كل القرآن. وما يصحش أنك تقلب له الترتيب دياله أو تبدل، بمعنى أنه يضيع، بمعنى أنه يمكن لك تدير له تشكيل آخر ويكون بمعنى كتاب، أبدا. بل الكتاب هو بالشكل اللي جاء من الفاتحة حتى القول أعوذ برب الناس، هذا الكتاب كتاب، ولكن بالتعريف التي تعني الشمول والاستغراق، وتعني أيضا الكمال. الكمال كتقول فلان فلان كريم، واحد يقول لك لا، بل فلان هو الكريم، بمعنى أن الكرم ديال هذاك اللي وصفته بكريم قضى على الآخر هذاك اللي أعطيته التعريف، استوعب كرمه وزاد. ولذلك قال الحق بعد ألف لام ميم ذلك الكتاب، نرى القرآن كتاب، بل هو خير الكتب، كتاب الكمال، لأن الله هو ذو الجلال وذو الكمال تكلم بهذا القرآن العظيم، فلا يكون كلامه إلا على وزان صفاته جل وعلا من الكمال والجلال سبحانه جل وعلا. فقال الحق سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. لكن تعذبك تقول اهدنا، كطلب الهداية، جاء الجواب ديالك في بداية البقرة، هدى للمتقين. قرآن كيتجاوب بعضه كيجاوب بعض. كان واحد العالم في القرويين، مات الله يرحمه، الفقيه الغريسي اللي قرأوا في القرويين بكري يعرفوه، أدركه بعض شيوخنا، كيجيب واحد مثال عجيب، كيقول لك القرآن الكريم ما يمكن لكش تأكل منه من طرف، تجزئه وتقسمه ويعطيك المذاق دياله الحقيقي. القرآن الكريم كيشبهه، كيعطي تشبيه وتمثيل للتعليم لا أقل ولا أكثر ولا مشاحته في المثال، بحال الطاجين ديال الماكلة، كتدير له التوابل ديالو ودير له القوام ديالو، كيتخلط داكشي كله، عاد كيمكن لك تاكله ويعطيك الكمال ديال البنه ديالو واللذه ديالو. اما الا عزلته الكمون بوحدو ضقتو ما يتكلش، الملحه بوحدها كليتها ما يتكلش، وهكذا الزيت بوحدو. فلا بد من هذا التركيب الكامل الشامل المتكامل لتجد حلاوته ومذاقه. وذلك لما تشوف القران على انه كلام الله الشامل الكامل من كل أطرافه تجد فعلا على أنه الكتاب، وهذه الساعة بعضه ينبئك عن بعضه، أنه كيكون بعضك يصب في بعض في قلبك ووجدانك، فشمدقت هذه الساعة كيعطيك المذاق الكامل. فالأكلة حينما يأكلون من الطعام ذاك الشيء اللي كتأكل أنت قدامك الآخر كيأكله جيته نفس المذاق في الطاجين كامل، لأنه مركب تركيبة واحدة. ولهذا كتاب الله جل وعلا إنما يؤخذ على أنه الكتاب، ولا يفرق ولا يبعض، لا يجوز أن يجعل القرآن عضين، لا يجوز، فرق مزق، تستخدم طرفا وتترك طرفا، تؤمن ببعض وتكفر ببعض، تشتغل ببعض وتعرض عن بعض، ما تلقى لدى. كالذي في جزء من حياته على ما يكون المسلم عادة، يصلي وهو غارق في بعض المنكرات، يعني ما غاديش يلقى لذة ديال الدين، وإنما تجد لذة الدين حينما تقبل على الله كاملا، تخلي حتى طرف منك على برا، لا تدع للشيطان شيئا منك إطلاقا، اقطع عليه الطريق، لتكون موحدا حقا ومفردا حقا، انت ديال الله أنا إذن. أما وأنك ما زلت على بعض المعاصي لما تتب بعد وتسويف، مازال ما كاين توحيد، مازال ما كاين توحيد على التفسير الحقيقي لمعنى التوحيد. توحيد ليس محفوظات ومنظومات تحفظ أبدا، وإنما هو كمال الإخلاص لله. شوفوا سبحان الله العظيم صورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أعطاها ربي اسمية سماها الإخلاص، إما أجي كامل ولا ما عندي ما ندير بك، إخلاص، لأن الإخلاص هو صفاء لبن خالص 100%، ما في شيء نقطة واحدة ديال الغش في لونه وفي مادته صافي. فإذا أقبلت على الله على كمال الصدق فأنت موحد مفرد حقا، وإذا بعدت نفسك في إيمانك أو في سلوكك فلا كمال، لا كمال لتوحيدك. فإذا حينما تأخذ الفاتحة على أنها مقدمة للكتاب وتقرأ سورة الفاتحة في صلاتك أو في غيرها تدرك على أن الكلمات من سورة الفاتحة تقع بقلبك موقع القرآن كله. كل كلمة كتقرأها، كل جملة، كل آية من سورة الفاتحة كتحس كأن صور بأكمالها وأجزاء من القرآن كتنزل لك على القلب ديالك. ثقيلة، ثقيلة جدا. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا كنت تطلب الهداية بقولك اهدنا الصراط المستقيم، فاجعل أمامك هذا الكتاب، دير قدامك لما تكون تصلي، اجعل في الذهن ديالك وأنت تقرأ اهدنا كتاب الله جل وعلا، فيه الحق من الأمر والنهي، فيه الحلال والحرام، فيه العلامات الموصلة إلى الله جل وعلا، وفيه العلامات المحذرة والمنذرة التي إن كسرتها خرجت مباشرة إلى سبل الشيطان. فالصراط الذي يسلك إلى الله جل وعلا متنوه العظيم العريض هو كتاب الله جل وعلا. وأعطاك في أوائل سورة البقرة المواصفات الرئيسية لأهل الهداية ولما تطلب، داكشي اللي طلبته أعطى لك بشكل مركز عجيب في أوائل سورة البقرة. ولذلك كانت من الذكر الذي يذكر الله به على دوام أوائل البقرة كما في آية الكرسي وأواخر البقرة، ثلاثة المقاطع من سورة البقرة من الأشياء التي يرددها المسلم في أوراده ومن التي وردت فيها الأحاديث على جواز جعلها أورادا دائمة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى، هاد هدى لنا ماشي هدى اللي في الأول، هدى للمتقين شكل، وهذه أولئك على هدى شكل آخر. فأما الأولى فهي هداية الدلالة والتثبيت معا لكن على المستوى توجيه، يعني إذا بغيت هداية الدلالة تعرف الطريق ديال الحق فينا هي وتبت عليها تبع هذا الشيء. هدى للمتقين أي تكون الذين من، تكون بهذا المعنى من، تكون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. فإذا تحققت وتثبتت، لأن ما تكفيش التلاوة والقراية وإنما واجب أن تأخذ كل كلمة على أنها صفة عملية ما لم تتخلق بها فإنك لم تملك منها شيئا، قطع اللسان ما هبطاش، لم يستوعبها القلب كما ورد في حديث الخوارجي يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، حبوسين ما كيدوش القرآن للوجدان والقلب، قلب الوجدان ما كيدوز شيء، خيط مقطوع، الصيلة ما كيناش. فإذا وصل الذكر من اللسان إلى الوجدان ولت الهداية شكل آخر، كيف ولت؟ ما بقتش كلام يتلى بل صارت خلقا بشريا، ولت انت بشخصك وبقلبتك تمثل نموذجا للهداية. ولذلك قال أولئك على، حل راك فوقها على، إن على ظرف فيه معنى ديال الفوقية، والفوقية يعني مسيطر على الحاجة، فصارت تلك الصفة ملكا لك وأنت عليها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا الذي تطلبه راه حاجة شدة حاجة وحاجة مربوطة بحاجة، شبك القرآن، شبك شبكة واحدة، القرآن الكريم شبكة واحدة من أول كلمة فيه إلى آخرها. هذا الذي تطلبه فيه اهدنا الصراط المستقيم جاءك بيانه كاملا في أوائل سورة البقرة، حقيقة شيء عجيب جدا. فها هنا إذن في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم أمران، الأمر الأول أن تعلم أن الصراط المستقيم هو ما رسمه لك القرآن الكريم من شروط السير إلى الله ومدارجه هالطريق، وأن تعلم أن لا هداية على الحقيقة إلا إذا شارعت بالفعل والعمل في الدخول بمدارج هذا الصراط المستقيم وقطع المسافات بخلقك وبسلوكك وبانتمائك واستنادك إلى هذا الدين قولا وعملا، حتى تكون من الذين قال في حقهم أولئك أعلى هدى، وتولي الصفة ملكا لك، تولي أنت مالك الصفة ديال الهداية. ولكن طبعا بتوفيق الله على هدى ماشي من راسك، من ربهم، ربي تعالى جل وعلا وفقك بسبب الدعاء اهدنا، فعرف لك وعلمك طريق الهداية ثم جعلها لك صفة ووفقك لتكون من المتصفين بالهداية. لما تقرأ سورة الفاتحة بهذا الشكل وبهذا الوزان تجد فعلا أن الإيمان يشرع في عمران القلب من أول عبارة، من اللي تقرأ الحمد لله رب العالمين كلمة والله لا يشبع منها العبد المؤمن. من الحمد؟ الحمد شيء عظيم جدا، وقرأتها مرارا في كتب التفسير ولم أزل كلما أقرأها كأني أقرأها لأول مرة، غير اليوم سبحان الله العظيم تصفح بعض كلمات في تفسير الطبري وابن كثير أيضا وبعض المفسرين المعاصرين في الكلام عن الحمد، كلام قديم يعني قرأوا كاع الطلبة ديال اللي كيقرأوا التفاسير مرارا كيتعاود، ولكن كيتعاود شكلا غير الشكل غير المنظر ديالو اللي كيتعاود. أما الأحاسيس، أما المعاني، أما الأنوار، فلا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين، حتى حاجة ما كتعود، كل مرة تجد لها ذوقا جديدا، لأن الله جل وعلا لا يحاط شكرا ولا حمدا سبحانه وتعالى. حدثوا عن الحمد وقالوا فرق بين الحمد والشكر، فكل شكر حمد، الحمد شيء عظيم وليس كل حمد شكرا، بينهما عموم وخصوص، لأن المحمود يحمد على أمرين، على كماله وجماله في ذاته وعلى ما أعطى لغيره، أما المشكور فلا يشكر إلا على ما أعطى لغيره. يعني فوقاش كتحتاج شكرا تقولها لماشي واحد دار فيك شي خير كتقول له شكرا، ولكن ما تقولوش أحمدك، لأن الحمد جاي من ذكر الصفات الحميدة. الحمد يقال للشيء يعني في العربية، العربية للشيء الذي فيه صفات التأثير جلالا وجمالا، كتشوف واحد المنظر جميل في الطبيعة، شي ورد، شي أشجار، شي أشكال، شي فاكهة جميلة، وتبدأ يعني القلب ديالك ينشرح، كتوجد واحد الفرح وواحد السرور غير من الشوفة ديال ذاك المنظر أو ديال ذاك الجمال الذي ترى، قلبك ينشرح له. فهذاك الشيء ربما هو ما أعطاك والو ولا يملك أن يعطيك شيئا الذي تنظر إليه، ولكن كيخلي في القلب ديالك واحد التأثير عجيب. هذا حمد، يتسمى هذا حمد من المعاني دياله، يعني كنت تكلموا على المستوى اللغوي، أي أن للجمال والجلال والكمال في حد ذاته تأثير على القلب، كيخلي القلب منبهر معجب يتملى ويتأمل ويتدبر. أما من اللي يعطيك من خيره ونعمه فأنا إذن تشكره. فالحمد إذن فيه أنه محمود لذاته قبل أن يعطي، قبل ما يعطي لشي حد هو محمود جل وعلا بالحمد، فتقول الحمد، لكن هذا الحمد واسعة فيها حتى معنى الشكر داخل فيها، فيحمد على جلاله وجماله ويحمد على ما أعطى. لما كتقول الحمد لله راك جمعت كل شيء، أما إذا قلت الشكر فقد يشكر الناقص، قد يعني شنو نقصد يشكر الناقص؟ كتشكر يعني كل إنسان، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، كتشكره لأنه أعطاك شي حاجة دار فيك شي خير، لكن قد لا تحمده في جهة أخرى، ولولا أنه صنع فيك ولك خيرا لما شكرته، لكن الله جل وعلا يشكر قبل أن يعطي وهو الحمد، يشكر قبل أن يعطي وهو الحمد، ويشكر بعد أن يعطي وهو الحمد أيضا. فالحمد كلمة جامعة لكل معاني التمجيد والتحميد والثناء على الله بما هو أهله وبما أعطى لعباده وأنعم سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الكلمة ديال الحمد لله كتذكرك بما يليق بالله ولله من الصفات، صفات الجمال والكمال، من حيث هو الرحمن الرحيم، النور جل وعلا، ذو الجلال سبحانه وتعالى، الملك الوهاب، كل الأسماء الحسنى كتحضر المعاني ديالها والأنوار ديالها حينما تقرأ الحمد، وذلك أمر عجيب يزيدك معرفة بالله ومحبة فيه سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تأتي تلك الصفات التي سبق الحديث عنها بما يكفي أحسب على الأقل في مقامنا هذا من وصفه بأنه هو الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هذا ذكر يعني بهذا الشكل فعلا الآن تذكر الله جل وعلا، تذكر الله جل وعلا على أرفع مقام يكون الذكر، القرآن سيد الأذكار، ما بقيش عبارة من الحديث أو مما دون الحديث من كلام الناس مما يذكر به الله جل وعلا بحق لا بباطل، اللي يمكن يقرب القرآن الكريم، لا أقول من كل الوجوه، هذا خلاص ما كاينش هذه الهضره هذه، ولكن أقول يعني ما يقربش القرآن الكريم من حيث هو ذكر، يعني اللي بغى يذكر الله عز وجل ويلقى اللذة ديال الذكر يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بهذه المعاني وبهذه المقاييس من حيث هو تعريف بالله جل وعلا وتذكير به، سيجد لذلك الرباني العظيم أثر الذكر على القلب فعلا، وهو النداوة والطراوة، حديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بحال اللسان ديالك عرق ديال الشجرة ممدود في الماء كيشرب، فما تكون الشجرة آنئذ ريانة ناضرة، وهو قلبك وما تفرع عنه من الجوارح المبصرة والسامعة والناطقة والحاسة وكل الحواس والجوارح ديالك آنئذ تنظر بنور الله جل وعلا بسبب هذا الري والنضرة والجمال الذي وقع بالقلب استسقاء من اللسان. القرآن الكريم حينما تشتغل به ذاكرا شيء لا يدان ولا يقارب أبدا، والقرآن الكريم حينما تقرأه في الصلاة غير القرآن الكريم حينما تقرأه خارج الصلاة، شكل آخر. القرآن هو القرآن، والكلمة الذي يتبدل أحوالك هي التي تبدل، إذا قرأت القرآن وأنت تصلي مختلف على إذا قرأت القرآن وأنت خارج الصلاة، في كل خير في كل بركة، ولكن قرآن الصلاة شيء آخر تماما، لأنك على صلة مباشرة آنئذ بالله جل وعلا، وهو مصداق الحديث الصحيح الذي أذكره مرارا وتكرارا، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، والمناجات خطاب الحبيبين القريبين، خطاب المحبة والقرب، جوج ديال الشروط عاد كتسمى المحاورة مناجات. فلو يكون صاحبك ولله المثل الأعلى في الكلام البشري صاحبك وباغي تتكلم معاه كلام المحبة لأنه صاحبك، ولكن بعيد لا يقال إنك تناجيه، ولكنك آنئذ تناديه منادات. وإذا كان عود قريب لودن عن لودن ولكن عدوك، ما يمكنش تسمى مناجات، بل أنت آنئذ تخاصمه وتجادله أو تشتمه. أما إلى التحقق بجوج قريب أحبيب فتلك مناجات. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أذكار العبد في الصلاة على أنها مناجاة بين ذلك العبد وبين المولى العظيم، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، لأنك قريب وحبيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل ذلك تتيحه لك سورة الفاتحة من أول كلمة فيها من الحمد. ولذلك فعلا اللي ضاقت عليه الدنيا هما وغما بأي سبب من الأسباب كان، يكون سبب الهم والغم والضيق كما بغى يكون كيفما كان، ضيقا في المال أو الأعمال أو ظلم الناس أو أدواء وأمراض عافانا الله وإياكم، كما بغى يكون الهم، أدخل الصلاة وأقبل على الله بالحمد، يكون ذلك كله مما تقرأه نورا ينزل على تلك الظلمات فيمحوها محوا، يعني هذاك الهم كله كيذوب وينتهي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، نكد ضيق به الحاجة يهرب للصلاة، حديث أريحنا بها يا بلال شون، وجعلت قرة عيني في الصلاة، السكينة ديال القلب وديال الوجدان، هذا معنى قرة العين، حاجة اللي كيطمئن لها النفس وترتاح وتنسى كل شيء، ليس نسيان إهمال ولكنه نسيان علاج، فرق كبير ولوجه للتمثيل والتقريب ما بين العبد الذي ينسى همه بالصلاة وبين واحد آخر ينساه بأمور أخرى، كما يزينه الشيطان لأهل الخمر وأهل الضلالة كالضيق عليه الدنيا ومشي يدير المخدرات، حينما يستيقظ من همه يعود إلى همه، إنه كان في الغم والهم ويعود رجع للغم والهم، بل إلى ما هو أشد وأحلاك ظلمة، الصلاة شكل آخر. والله إن أمرها لعجيب وإن ذكر الله بها لغريب، كتدخل والكتاف ديالك قريب يتهرسوا بالثقل ديال الأمن فتكبر تكبيرة الإحرام، ولا يزال الهم يتساقط عن كاهليك شيئا فشيئا كلما قرأت كلمة كلمة أو أنصت إلى الإمام وهو يرتل الحمد وما بعدها من القرآن، فتركعوا وتذكروا وتسجدوا وتذكروا وتدعوا أهل المجرة. من لي كتقول السلام عليكم تجد نفسك أخف من طير، شيء عجيب وغريب، ويولي ذاك الهم ديالك ما كيسوي شيء حبة. فإن كان خوفا جعلك الله قويا شجاعا، ويهون هذاك الخوف اللي قدامك يهونه حتى ما يبقى يبالك نهائيا. كان قبل الصلاة كالجبل، ومن بعد الصلاة صار بحال الحبة، وماشي غير في الخيال ديالك أبدا بل في الواقع، وتمشي تقدر تصطم عليه وتوطى وتدوز بإذن الله جل وعلا. علاش؟ لأن الصلاة وما فيها من أذكار كيعطيك تحقق بصفة العبودية، كيخليك تعيش كونك عبد الله، والهم مهما كان والغم مما مصدره الشيطان من الإنس أو الجن مقهور، هذاك الهم مقهور محكوم، لأن الله هو القهار جل وعلا. انت كتمشي لعند القهار وتقول له يا ربي أنا عبدك، هو كيقول لك انت ديالي. فإذا صرت منسوبا إلى الله من حيث هو رب العالمين يملك أمر كل دابة، ماذا بعد ذلك يساوي الناس؟ وماذا بعد ذلك تساوي الدنيا كلها همها وغمها وإشكالها؟ لا شيء. تعطيك الصلاة وتعطيك الأذكار في الصلاة معاني عجيبة عجيبة، سكينة وطمأنينة وقوة قوة. هذا خلاصة القول مما أمكن وتيسر ذكره في هذه السورة المباركة، سورة الحمد، سورة الفاتحة، السبع المثاني، أم القرآن، أم الكتاب، إلى غير ذلك من الأوصاف والأسماء التي سماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيها إلى عظام أمرها وخطر أثرها مما الناس أو أغلب الناس اليوم عنه غافلون تائهون. فممن لا يقرأها البتة إلى من يقرأها ولا يجد لها أثرا في قلبه لبعده عن مسلاكها ومدخلها وحقيقة أمرها من أنها أعلى الذكر وأعلى ما في القرآن العظيم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عندي هنا سؤال تكرر في ورقتين يتعلق بمن به داء عضال عافانا الله وإياكم مزمن، اللي عنده شيء مرض دائم، والله العافية لنا ولكم، مصاب بداء السكري أو مرض آخر دائم، هل عليه فدية رمضان أم لا؟ وكم قدر الفدية في رمضان؟ ونفس الشيء أيضا امرأة تعاني من هذا المرض لدرجة أنك تدير ثلاثة ليباري، الله يلطف بنا وبها والمسلمين أجمعين، في النهار هل إذا أفطرت هل يجوز لها؟ طبعا يجوز لها، إذا لم يجوز فلمن يجوز؟ يعني إذا ما بقاش بحال هذه الحالة ما تفطرش، شكون اللي يفطر إذن؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال لنا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الكلمة ماشي غير الظاهر فيها، وكان فيها إشارة لطيفة جدا تحدث عنها الفقهاء قديما، قال مريضا، مريضا لفظ مطلق ما موصوفش يعني جا نكيرة، ما قالش مريضا مرضا شديدا، قال غير مريضا، هذا أتاح له فعدة من أيام أخر. لماذا؟ لأن تحمل المرض من شخص إلى شخص يختلف، ربي حكيم وعليم وخبير سبحانه وتعالى، لو أنه جل وعلا حدد مثلا أو جاء في السنة تحديد نوع المرض ولا تحديد يعني واحد سقف معين ديال الأمراض اللي يفطر معها الإنسان، إن الأمراض مثلا التي تقعد الإنسان أو كذا وكذا، لكون كانت صارت مشكلة، لأن المشكلة ماشي في المرض، مشكلة ماشي في المرض، المشكلة في الآثار ديال المرض. بمعنى يعني نعطي واحد الشرح نسبيا يعني بسيط، كيمكن جوج الناس كل واحد عافانا الله وإياكم مثلا تجيه 39 درجة ديال السخنة زايدة بجوج ديال الدرجات، هذا عنده 39 وهذا 39، وراه جا الممرض ولا الطبيب وزن دار مقياس الحرارة ولا المحرار طلع 39، ما يقدرش يعرف التأثير النفسي وحتى المادي ديال ذاك الحرارة الزايدة على الجسم ديال ذاك الإنسان والوجدان ديال الإنسان، وما عندوش الحق وما يقدرش يقول بأن هذا قد هذا في المرض، واخا هذا 39 وهذا 39، علاش؟ شيء طبيعي، لأن تعامل هذه راه النفس، بنادم راه ماشي ميكانيك يمكن لك تحلو بياس بحال الموتور، بنادم راه نفس قبل أن يكون بدنا، نفس تحمل واحد 39 ديال الدرجة ديال الحرارة ماشي هو تحمل الآخر، فكاين اللي عنده 39 درجة الحرارة خدام كاع ما داير داكشي، وكاين اللي راه مجبد فراش كاينين يا إن بزاف ديال العوامل اللي كتكون داخله، ماشي فقط الفيزيولوجيه والماديه العضويه، ايضا النفسيه. يعني صعيب الانسان، صعيب صعيب صعيب بزاف باش يعني ضبطه بميزان ولا براديو كشاف، مستحيل. وانما هذيك كتعطي امارات وعلامات تتبع بالبحث، وذلك رب العالمين قال فمن كان منكم مريضا، اي مؤشر كيعطيك بان هذا مريض كافي لتجويز افطاره، كافي لتجويز افطاره. ودخلوا على ابن سيرين وهو من التابعين، العلماء التابعين، فوجدوه مفطرا في نهار رمضان. دخلوا عليه بعض التلاميذ ديالو لقاوه فاطر في نهار رمضان، شافوا الراجل كينوض ويجلس صحيح، قالوا له ياك لاباس، فاعتل بوجع اصبعه. الله تعالى ما قال شيء حتى يوجعك راسك ولا حتى يجيك السكري لا قدر الله وكذا. قال فمن كان منكم مريضا، ياك هذا مرض في عرف الطب وفي عرف الناس، مرض مرض. ومثال مرارا كنمثل انا بالمرض ديال الزكام، كاين يعني الرواح، كاين اللي عنده الرواح كاع ما كيسميه مرض، كيقولوا للناس مرض الشميت، وكاين اللي الرواح كيهلكوا صافي، كيحطوا الارض ما باقيش يزيد معاه الضربه. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني اعطانا امارات وعلامات على الاحكام، يعني بسيطه، ولكن اذا كان يعني ما عندكش الطاقه ديال التحمل، الله سبحانه وتعالى ما وجبش عليك باش تصوم رمضان. فان كانت العافيه مرجوه، يعني مرض عابر في عرف الناس وفي عرف الطب، دايز فطر وعاود صوم قضيه. ولكن اذا كان مرض مستديم لا قدر الله، عافاكم الله وايانا والمسلمين اجمعين، واللي مبتلى نطلب الله يخفف علينا وعليه وعلى المسلمين اجمعين ويجعله مكفره للذنوب. اذا كان المرض مستديم بمعنى انه ما يمكنش تقضيه، فهذا طبعا وهو اللي كتحق له الفديه. فيفدي اللي عنده مرض السكري والطبيب قال له ودي ما تصومش، يعني لانه ربما ما نعرف، دابا كيبقى واحد الجانب كيفتي فيه الطبيب، ما هو كيمكن اذا قال الطبيب بعض الاحيان يعني كيقطع عليك الصيام. الطبيب الثقه، الطبيب اللي كتثق في دينه، يعني قال لك ودي فعلا ما تصومش، راه الصيام يمكن يسبب لك خطر، راه ما خصكش تصوم لا اليوم ولا غدا ولا هذا العام ولا اللي من بعده، وتفدي الصيام ديالك. تقريبا يعني في الاسره المتوسطه المغربيه متوسطه مقدار 10 درهم في النهار، 1000 فرنك في النهار، يعني حوالي 6000 ريال في الشهر ديال رمضان. تخرجها كي بغيت في بداية رمضان، في خير رمضان ووسطه، تخرجها مرة واحدة تجزأها، كل ذلك ممكن ولا بأس به إن شاء الله الرحمن الرحيم. واحد هذا السؤال الأخير كيسول واش يمكن له يشري السلعة ديال المحجوزة، يعني ديال السيزي كيتسمى التفليس العربية، يشريها اختصار صافي يشريها. قال لك هو ما عرفش أي منين جات، واش مولها مظلوم ولا ماشي مظلوم، ماشي شغلك. صحيح هذا من التعمق والتكلف، بزاف ديال الناس كيبداو يحكروا في هاد الحاجه. الا مشيتي تبدا تقلب اي واحد بغيت تبيع معاه وتشري، تبدا تسولو هاد الاسئله، ما غتبيع ما تشري، هذا وسواس. ولا يجوز للمؤمن ان يتعمق مثل هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دايز مع واحد الصحابي ودايزين تحت واحد الدار، فاذا بهم الدار ما شافش وكب عليهم سطل ديال الماء. هذاك الصحابي اللي مع سيدنا عمر قال له يا صاحب الماء، هذا الماء طاهر عنده يكون نجس؟ اش حاجك تسول؟ قال له سيدنا عمر يا صاحب الماء لا تخبرنا، الماء والسلام. فكذلك مثل هذا، هذه كتباع السلعة شريها ماشي مشكل. اللهم إلا إذا علمت أن المصدر ديالها حرام حقيقي، بحال تعرف أن السلعة مسروقة كتولي سرق هذيك الساعة، اللي شرى السرقة سرق هو أيضا، نسأل الله العافية. ولكن محجوزة كيمكن تكون محجوزة بالحق، كيمكن تكون محجوزة بالباطل، ماشي شغلي، ما نقلب ما نبحث نهائيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.